أقوال السلف منارات تهدي للأقوم والأحسن، علمهم إياها الهادي صارت دستورا للمؤمن، صارت دستورا للمؤمن ومصادر تشريع تهدي من ينهل منها لا يحزن. السلف الصالح قدوتنا وأصول الفضل لمن يؤمن، لمن يؤمن. تحدثنا الدرس السابق حول العام والخاص، هذا هو الدرس السادس وبدايته المطلق والمقيد. تحدثنا الدرس السابق عن العام والخاص، وذكرنا أن تعريف العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، وذكرنا صيغ العام، وقلنا أن صيغ العام مدلة على العموم بمادته، وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الموصولة والنكرة في سياق من أربعة، وهو سياق الشرط، سياق الاستفهام، سياق النفي، وسياق النهي. بعد ذلك ذكرنا أن حكم العمل بالعام، قلنا يجب العمل بالعام. طيب إذا ورد العام على سبب خاص، قلنا أن الأصل أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيكون الحكم بالعام باللفظ العام إلا إذا دل دليل على التخصيص بهذا اللفظ. بعد ذلك الخاص، وذكرنا أن الخاص هو الذي يدل على محصور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلنا الخاص هو ما دل على محصور، وقسمنا الخاص إلى قسمين، متصل ومنفصل. متصل كالاستثناء والشرط والصفة وغير ذلك، والمنفصل قلنا كتخصيص الكتاب، يكون العام في جهة والخاص في جهة، كتخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص الكتاب بالسنة، تخصيص الكتاب بالإجماع، وتخصيص الكتاب بالقياس. عليكم السلام وبركاته. وكذلك تخصيص السنة بالكتاب، تخصيص السنة بالسنة، وتخصيص السنة بالإجماع، وتخصيص السنة بالقياس. بعد ذلك ننتقل بمشيئة الله تعالى إلى الحديث عن المطلق والمقيد. يقول المطلق لغة ضد المقيد، أو ضد المطلق ضد المقيد، والإطلاق ضد التقييد، واصطلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد، ما دل على الحقيقة بلا قيد، كقوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، تحرير رقبة من قبل أن يتماسا. يقول فتحرير الرقبة هذا هو المطلق بدون تقييد، يعني لم يقيد الرقبة لأنها مؤمنة مثلا أو غير مؤمنة أو أنها سليمة من العيوب أو غير ذلك، فالحكم هنا مطلق، فتحرير أي رقبة أي شيء. فهنا هذا هو اللفظ المطلق. طب المقيد، يقول ما دل على الحقيقة بقيد، يبقى عكس المطلق، المطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد، والمقيد ما دل على الحقيقة بقيد، كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. ومبحث المطلق والمقيد ألخصه لك، هو مبحث المطلق والمقيد يعني يريد أن يقول أن اللفظ أو الحكم قد يأتي مرة مطلق، وقد أجده في نصوص أخرى مقيد، يعني مثلا فتحرير رقبة، وأجده في نص آخر فتحرير رقبة مؤمنة، هنا قيدها بالإيمان. هل معنى ذلك أن أحمل المطلق على المقيد؟ يعني أحمل المطلق على المقيد، يعني يكون الحكم المطلق هو هو الحكم المقيد. يعني عندي آية تقول فتحرير رقبة، وآية تقول رقبة مؤمنة. إن حملت المطلق على المقيد يكون معنى الآيتين فتحرير رقبة مؤمنة. أجيب القيد من المقيد وأضعه للمطلق عليه الصلاة والسلام. فهل كل نصين أحدهما مطلق والآخر مقيد يحمل فيهما المطلق على المقيد ولا لا؟ فخلاصة البحث أن الحكم حكم المطلق وحكم المقيد إذا اتفق يحمل المطلق على المقيد، وأنت عينك هتكون على الحكم. فإذا اتفق حكم المطلق وحكم المقيد يحمل المطلق على المقيد، إن اختلف لا يحمل المطلق على المقيد. زي إيه مثلا؟ هنا مثلا زي قول الله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، يقول هذا في كفارة الظهار. فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، يبقى في كفارة الظهار يحرر رقبة. طب في كفارة القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة. يبقى المسألة الأولى كفارة الظهار، المسألة الثانية كفارة القتل. طب الحكم لازم تحدد، تاخد بالك تحدد السبب وتحدد الحكم عشان العملية ما تدخلش يعني معاك. تشعر احيانا ان السبب هو الحكم او الحكم هو السبب، لا لازم تفرق بين الاثنين. يعني مثلا في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل ان يتماس، ما سبب التحرير؟ احرر ليه؟ ها كفارة، ازاي هسميها كفارة الظهار؟ كفارة عن طيب في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، حرر رقبة ليه؟ كفارة. يبقى السبب هنا واحد. أن اللي يهمني السبب ولا الحكم؟ الحكم، لكن السبب هنا واحد أيضا. تعال للحكم، ألاقي الحكم هنا في كفارة الظهار تحرير رقبة، وفي كفارة القتل تحرير رقبة، يبقى الحكم إيه؟ واحد. بس جاء مرة مطلق فتحرير رقبة، وجاء مرة مقيد فتحرير رقبة مؤمنة. يقول لك كده نحمل المطلق على المقيد ولا لا نحمل؟ نحمل، لأن الحكم واحد وهو تحرير رقبة. إذن معنى كفارة الظهار فتحرير رقبة مؤمنة من قبل أن يتماس، أجيب القيد وحطول دي معنى قول العلماء يحمل المطلق على المقيد، يعني يؤخذ القيد من المقيد ويوضع للمطلق أيضا، فيكون الحكم إيه؟ واحد. نضرب مثال مخالف عشان تتضح. مثلا في مسألة المسح، يعني في مسألة التيمم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، يبقى مسح الإيه؟ اليدين. عندي في الوضوء قال تعالى وأيديكم إلى المرافق إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الكلام هنا فين؟ في اليد. في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، امسح يدك لغاية فين؟ المرفق ولا ما وصلش المرفق؟ يقول لك جاءت مطلقة باليد، جاء في الوضوء قيدها بليه؟ بالمرفق. طب تعالى نبحث المسألة، هل يحمل المطلق على المقيد ويكون المعنى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ولا ما ينفعش حمل المطلق على المقيد؟ تعال ناخذ مسألة واحدة واحدة. أولا السبب، ما سبب التيمم؟ بتيمم ليه؟ لا أني أتيمم ليه؟ عشان ما فيش مية على المقيد. دي إيه؟ عشان الصلاة. أني أتيمم عشان أموك المية مش توجد، ومش أتيمم برضه أني مش عايز أصلي. لكني بتيمم من أجل إيه؟ الصلاة. يبقى السبب هو الصلاة. طب في الوضوء ما السبب؟ الصلاة. يبقى السبب واحد. تعال للحكم، بالنسبة لليد حكمها في التيمم إيه؟ يعني أنت مأمور تعمل إيه في اليد؟ لا، أنت مأمور بإيه في موضوع اليد في التيمم؟ يعني في التيمم بعمل إيه؟ وده الحكم، يعني أغسل أم أمسح؟ إن شاء الله قال فامسحوا، يبقى أنت مأمور بمسح اليد، ماشي؟ طيب في الوضوء بعمل إيه في اليد؟ غسل اليد. يبقى هنا الحكم واحد أم مختلف؟ مختلف. هنا مسح اليد في التيمم، أما في الوضوء غسل اليد. يقول لك كده لا يحمل المطلق على المقيد، يبقى غسل اليد إلى المرفقين في الوضوء فقط، أما المسح في التيمم هو للكفين، يبقى لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف الحكم. يبقى القاعدة العامة إذا اتفق الحكمان يحمل المطلق على المقيد، إذا اختلف الحكمان يحمل لا يحمل المطلق على المقيد، كل على حاله. طب نأخذ مثال آخر. مثلا قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا أيديهما، مع قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فقال لك والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هنا مطلق ولا مقيد؟ مطلقة. طب في الوضوء قال أيديكم إلى المرافق، يقول لك هل نحمل المطلق على المقيد والمعنى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما إلى المرافق، ولا ادنها على إطلاقها؟ نشوف، نجرب، نشوف مثلا السبب. ما سبب القطع؟ السرقة. ما سبب الوضوء؟ استعداد للصلاة. يبقى السبب واحد أم مختلف؟ مختلف. طب تعال للحكم، ما حكم اليد في السرقة؟ يعني الحكم يعني نعمل فيه، أنت مأمور بإيه؟ بالقطع. طب ما حكم اليد في الوضوء؟ الغسل. يقول الحكم واحد أم مختلف؟ مختلف. يبقى لا يحمل المطلق على المقيد، يبقى كده المسألة إيه؟ واحد. تجد مثلا مثال آخر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالإسمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. رواية أخرى الحديث تقول عليكم بالإسمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. فبنقول الحديث الأول عليكم بالإسمد لمطلق، يعني في أي وقت. الحديث الثاني قيده بالنوم، فهل المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، ولا الاثنين معناهم واحد؟ يعني يحمل أي صاد وركد، يعني يحمل المطلق على المقيد أم لا يحمل؟ نشوف. نقول ما السبب؟ فين السبب وفين الحكم؟ عليكم بالإثم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، أين السبب وأين الحكم؟ لا، السبب الشرعي، يعني مش بتكلم على السبب اللي هي العقلية. خد بالك لما اقول السبب يعني السبب الشرعي، والحكم اي الحكم الشرعي الذي انت مامور به او الذي ارشدك الشرع اليه. فهنا عليكم بالاسمد فانه يبلي البصر وينبت الشعر، اين الحكم؟ عليكم بالاسم، هو ده الحكم الذي امر به الشرع او رغبك فيه او ارشدك اليه، هذا هو الحكم. طب ليه؟ ايه سببه؟ فانه يجلو البصر وينبت. الحديث موجود في الاثنين، الحكم والسبب. نيجي للحديث الثاني عليكم بالاسمد عند النوم فانه يجلو البصر وينبت الشعر، فين الحكم فين السبب؟ يجلو البصر وينبت الشعر، هذا هو السبب. طب اين الحكم؟ عليكم بالاسم. يبقى الحكم واحد ام مختلف؟ واحد. يبقى يحمل المطلق على المقيد ام لا يحمل؟ يحمل. يبقى معنى الحديث الاول عليكم بالاسمد عند النوم، يبقى دي صورة لحمل المطلق على المقيد. دي القاعدة العامة انه اذا اتفق الحكمان يحمل المطلق على المقيد، اذا اختلف الحكمان لا يحمل المطلق على المقيد. خلاص. بعد ذلك ننتقل إلى مبحث المجمل والمبين. المجمل لغة المبهم والمجموع، المبهم والمجموع. يعني كلمة المجمل قد تأتي بمعنى المبهم وتأتي بمعنى المجموع. يعني مثلا أقول لك قبل أن تفصل أجمل، قبل أن تفصل أجمل، يعني أجمل أبهم ولا أجمع؟ اجمع. كذلك تأتي بمعنى ليه؟ المبهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فإيه؟ فجملوها. فجملوها وباعوها وأكلوا أثمنها. جملوها يعني أذابوها، بس كلمة جملوها مش معنى أذابوها، جملوها يعني أبهموها، كانت شحوم فأذابوها جعلوها سائل لكي يبهموها على الناس حتى يظن أنها ليست شحوم. فكلمة جملوها هنا يعني أبهموها، وكان فعلهم هو أنهم أذابوها. يبقى نقول المجمل يأتي بمعنى المبهم ويأتي بمعنى المجمور. واصطلاحا ما يتوقف، عليكم السلام وبركاته، واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. دي تعريف المجمل. يقول ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، يبقى اللفظ المجمل محتاج لبيان، محتاج لبيان اللي هو بيسموه المبين. طيب المبين دي بيجي يبين ايه؟ يقول لك اما يعينه او يبين مقداره او يبين صفته. يعني ممكن اللفظ يكون مش معلوم اصلا يبقى هيعينه، طب معلوم بس مش معروف صفته يبقى هيبين الصفة، معلوم لكنه مجهول المقدار يبقى يبين ليه المقدار. يعني مثلا ايه؟ قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نقول ما معنى القرء؟ عليه الصلاة والسلام، قرء يأتي بمعنى الطهر ويأتي بمعنى الحيض. فإن جاء دليل أو نص يبين ما المراد بالقرء، يبقى ليها يبين الصفة ولا المقدار ولا هيعين المراد. تاني عندي لفظ القر بيأتي هنا ثلاثة قروء، أنا مش عارف القر، القر يأتي في اللغة بمعنى الطهر ويأتي بمعنى الحيض، مش عارف هنا مراد ثلاث قروء يعني ثلاث حيضات أم ثلاث إيه أطهار. فنقول لما يأتي دليل يبين لك أن المراد بالقر هنا الحيض مثلا، يبقى كده عين المراد أم بين الصفة أم بين المقدار؟ المبين، المبين هنا يجي عشان يبين إيه؟ عين المراد ولا بين صفة المراد ولا بين مقداره؟ عين المراد. ما أنا مش عارف إيه هو المراد، هل هو الطهر أم هو ليه الحيض. يبقى هنا اللفظ مجمل. يعني إيه مجمل؟ يعني لا أعلم ما هو المراد منه. طيب قال تعالى وأقيموا الصلاة، قال تعالى وأقيموا الصلاة، الصلاة معلومة أم مجهولة؟ يعني ماهية الصلاة هي أي معلومة، هي عبادة، لكن طيب أصلي إزاي؟ جاء البيان، يبقى البيان اللي جاء جاء ليعين المراد أم يبين صفته أم يبين مقداره؟ يبين صفة. ما هي صفة الصلاة؟ أنا علمت أنني سأصلي وأمنت بذلك، طب كيف أصلي؟ هذه ليه الصفة. طيب قال تعالى وآتوا الزكاة، هذا أمر بإخراج الزكاة. ثم جاء النص يبين أن الزكاة هنا كذا وهنا كذا وهنا كذا، وهنا بيّن المقدار. أيضا نقول أن المجمل هو لفظ يحتاج غيره لكي يبينه، لكن هيبين في إيه؟ إما يبين المراد منه أو يبين صفته أو يبين مقداره. طيب ما هو المبين؟ يقول المبين لغة هو المظهر والموضح، واصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. يعني ممكن تجد اللفظ مبين ابتداء، يبقى هذا مبين بأصل الوضع، مش كان مجمل ثم احتاج إلى بيان، لكن الاثنين بيسموه مبين. يقول لك إما مبين بأصل الوضع أو بعد التبيين، يعني كان في الأصل مجملا ثم جاء نص وبينه يبقى أصبح مبين في كلتا الحالتين، لكن لابد أن يحدث البيان، لأن بعض الأصوليين اعترض على مسألة المجمل وقالوا أنه كيف يوجد المجمل في القرآن والقرآن جاء بيانا للناس، فالقرآن كله مبين، فكيف نقول أن فيه إيه مجملا؟ نقول الصحيح أن فيه إيه مجمل، ولكن المجمل لابد وأن يكون إيه له بيان، لابد أن يكون له بيان، لكن مجمل غير مبين مطلقا ويحتاج الناس في القرآن هذا غير موجود. يبقى نقول الاستدراك الاستدركوه على المجمل الذي لم يبين، لكن لا يوجد ذلك في القرآن، فكل مجمل قد بين. ولذلك هم اعترضوا قالوا طب ما فائدة المجمل؟ طب ما هو المبين يجي على طول خلاص، ها ممكن يبقى فيه فائدة للمجمل ثم يأتي البيان بعده؟ ايه مثلا الفائده؟ ان تحليل الخبر مثلا التدرج، كما تقول فاحيانا يكون الفائده التدرج. يبقى نقول ان اللفظ الذي اتى مجملا ثم بين هذه افضل صوره له، ان ياتي مجملا اولا، اللفظ الذي يحتاج بيان من بدء ياتي مبينا من البدايه. طيب نقول العمل بالمجمل، هل يجوز العمل بالمجمل؟ الشيخ يقول يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه. يبقى المجمل لا يجوز العمل به، ليه؟ لأنك لن تستطيع أن تعمل به، هذا حاجة من ثلاثة، إما أنه مش معلوم أصلا يبقى كيف تعمل به، أو معلوم لكن صفته غائبة يبقى كيف تعمل به، أو معلوم لكن مقداره غائب كيف تعمل به. إذن نقول أن المجمل لا يمكن العمل به إلا بعد البيان. طيب إذا جاء المجمل إيه الواجب علي؟ أنني أعزم على العمل عندما أجد البيان أو عندما يبين، في عصر الصحابة رضي الله. لذلك لما خلق الله القلم قال له إيه؟ اكتب. قال ما اكتب، لان لفظ اكتب مجمل ام مبين؟ مجمل، لذلك سأل عن الايه؟ عن البيان. فهذا دليل ان العمل بالمجمل لا يجوز الا بعد البيان. يقول العمل بالمجمل يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لامته جميع شريعته أصولها وفروعها حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية. طيب نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا إلا وبينه صلى الله عليه وسلم، طب كيف بينه؟ أولى صور البيان، يعني كيف يبين؟ هل يبين بالقول ولا بالفعل ولا بهما معا؟ بهما معا، قد يأتي البيان بالقول وقد يأتي بالفعل وقد يأتي بهما معا كما يقول الشيخ. بعض العلماء يقول لك ممكن يأتي البيان أي صورة تفض الإجمال، يعني ممكن البيان يكون بالإشارة. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني آل ثم نزل بعد 29 يوما أو ما نقول، نعم يعني أي صورة كما يقولون ممكن من الإشارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا، هذه إشارة. قد يكون البيان بالترك كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، فهذا يفهم منه أن الإشهاد واجب، فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الإشهاد بين أن الأمر الأول كان ليس على الوجوب، كان للندب. قد يكون البيان بالكتابة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب إلى الملوك والعمال، أو يبقى أي صورة، المهم أن يفضل الإجمال بأي صورة من الصور. طيب يعني الشيخ ضرب بعض الأمثلة يعني للبيان بالقول أو البيان بالفعل أو البيان بالقول والفعل معا. يبقى هذا بالنسبة للمجمل والمبين. طيب الظاهر والمؤول، الظاهر والمؤول ايه معنى الظاهر والمؤول؟ انت بتلاقي عندك لفظ، لفظ له معنيان، لفظ له معنيان، احدهما قريب او راجح او متبادر الى الذهن، اي لفظ من الالفاظ دي قريب أو راجح أو متبادر إلى الذهن، يسمى هذا الظاهر للفظ الإيه، المعنى الإيه الظاهر. وله معنى آخر بعيد أو مرجوح أو غير متبادر إلى الذهن، بعيد، فهذا يسمونه المؤول. خلاص. فالأصل أن الظاهر لا يحتاج إلى دليل، يعني لو جاء لي لفظ له معنى ظاهر ومعنى مؤول أخذ على طول بالإيه؟ بالظاهر. لكن إن كان المقصود المعنى المؤول أو البعيد هذا يحتاج إلى دليل. يعني مثلا الصلاة لها معاني، الصلاة الشرعية والصلاة اللغوية التي بمعنى الدعاء. نقول الصلاة في الشرع يراد بها الصلاة الشرعية أم اللغوية؟ الشرعية، هذا كلام الشرع. يبقى إذن أي كلمة صلاة تأتي في الشرع يراد بها الصلاة الشرعية، إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك. والمعنى الظاهر مش محتاج له دليل، المعنى المؤول أو البعيد لابد له من دليل. يعني مثلا الصيام له معنيان، الصيام الشرعي والصيام اللي هو الإمساك، صيام عن الكلام، صيام عن الحركة، أي نوع من الأصل. لو قلت مثلا صم فقط يبقى دي المعنى الإيه؟ الشرعي. يقول لك طب إيه الدليل إن المعنى الشرعي؟ طب ما يمكن هيريد به المعنى البعيد. نقول لا، المعنى الشرعي لا يحتاج إلى دليل لأنه هو دي المعنى الظاهر. لذلك تجد ذلك في القرآن، يعني الله تعالى قال كتب عليكم الصيام، ما قالش الصيام عن الطعام والشراب والجماع، قال الصيام لأن المعنى دي المعنى الايه الظاهر. لكن لما أراد الصيام البعيد اللغوي مثلا في قوله تعالى فقولي إني نذرت للرحمن صوما، فلو انتهى الكلام إلى هنا هيكون مراد الصيام الشرعي. لما أراد المعنى البعيد بيّن قال إيه فلن أكلم اليوم إنسيا. خلاص. يبقى هذا بالنسبة للظاهر والمؤول. مثلا زي الشيخ ضرب مثال هنا الوضوء، الوضوء أيضا له معنيان، معنى شرعي وهو الوضوء الشرعي، ومعنى لغوي وهو النظافة. فبيقول إذا جاء الوضوء في النصوص الشرعية يراد بها المعنى الشرعي، لو أريد به النظافة مثلا لابد من دليل. ودي بتلاقي مثلا في كلام الفقهاء لما يجي مثلا توضأ من لحوم الإبل، تجد بعض الفقهاء لما يقول أن المراد بالوضوء هنا النظافة مثلا، يرد عليه ما يجي يرد بهذه المسألة، يقول له هذا المعنى البعيد ويحتاج إلى دليل، فأين الدليل على ذلك أو أين القرينة؟ طيب يقول له ده ما هو المعنى الشرعي، أين الدليل؟ نقول هو الظاهر فلا يحتاج إلى دليل. طيب ما هو حكم العمل بالظاهر؟ يقول العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره، لأن هذه طريقة السلف، ولأنه أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد والانقياد. يبقى يجب العمل بالظاهر إلا إذا دل دليل على أنه يريد المؤول. إيه المؤول؟ قلنا المؤول ما حمل لفظه على المعنى المرجوح أو المعنى البعيد أو المعنى غير المتبادر إلى الذهن. لذلك بقول لك إن التأويل قسمان، صحيح وفاسد مردود، صحيح مقبول وفاسد مردود. طبعا التأويل عشان يكون تأويل صحيح لابد أن يكون بدليل صحيح صالح. التأويل حتى يكون تأويلا صحيحا لابد أن يكون التأويل بدليل صحيح صالح. يعني إيه دليل صحيح صالح؟ يقول لك الدليل قد يكون صحيحا لكن ليس صالحا، وقد يكون صالحا لكن ليس صحيحا، فلا بد من الجمع الأمرين. يعني مثلا لو سئلت عن الزكاة ما حكم الزكاة، فقلت الزكاة واجبة. لو سألتك ما الدليل، قلت قال تعالى وأقيموا الصلاة، أقول لك هذا الدليل صحيح أم غير صحيح؟ دليل صحيح، دليل صحيح، ده في القرآن. طب صالح أم غير صالح؟ غير صالح، لأنه يتكلم في الزكاة. طيب مثلا لو جي واحد يقول لك مثلا بيستدل على زيارة القبور وما إلى ذلك، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضاقت عليكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، يقول هذا دليل صالح أم غير صالح؟ صالح للمسألة أم غير صالح؟ على زيارة جواز الزيارة والتعبد عندها، يقول هذا دليل صالح أم غير صالح؟ هو صالح معنى كلمة صالح أي صالح للمسألة، وصحيح أي ثابت، خلينا بالكم الفرق. فهنا نقول الدليل هنا صالح أم غير صالح؟ صالح، يعني هو لكنه غير صحيح. الأثر ثابت لكنه لا يستدل به على التعبد، يستخدم حكم آخر، يقال هذا دليل صالح أم غير صالح؟ يعني هذا الأثر صحيح؟ ذكرنا في المزارعة وقلت أن الصحيح هو الثالث. نعم. الصالح الذي يستدل به على المسألة وتنازع عليه. الذي يصح الاستدلال به في المسألة، يعني الذي يتحدث في عين المسألة. من الممكن أن يكون الدليل يتحدث في عين المسألة، لكنه غير صحيح. لا نقصد هذا الأثر، هذا الأثر ثابت بس نقصد والأثر غير صحيح. فاحنا بنقول أن الدليل دليل التأويل أيضا، هذا دليل لأي مسألة، لأي مسألة وخاصة دليل التأويل، فلا بد أن يكون صحيحا صالحا. زي إيه مثلا؟ زي ما احنا ذكرنا مثلا يعني في قولهم الرحمن على العرش استوى، يعني زي ما الشيخ ضرب مثال هنا، قالوا استوى بمعنى استولى. تنقول ما الدليل على أنكم ذهبتم إلى معنى استولى هذا المعنى البعيد؟ قالوا التنزيه، نحن ننزه الله تعالى وأمرنا بالتنزيه. هل التنزيه دليل صحيح أم غير صحيح؟ صحيح، يعني نحن مأمورون بالتنزيه. لكن هل هو صالح أو غير صالح؟ ليه غير صالح؟ نقول لأن التنزيه يكون من صفات النقص، فهل صفة العلو صفة نقص وليست صفة نقص؟ يبقى دليل نحن مأمورون بالتنزيه، لكن هذه مسألة لا تحتاج إلى في غير موضع، معنى في غير موضع أنه غير صالح للمسألة. طيب الشيخ ضرب هنا مثال طبعا بالتأويل الصحيح كقوله تعالى واسأل القرية، واسأل القرية، يقول أن المعنى القريب واسأل أهل القرية، لكن هنا أريد المعنى اللفظ دل على المعنى البعيد هي اسأل واسأل القرية. طبعا هنا يعني هو الشيخ ذكرها زي ما بيذكر في كتب الأخرى، يعني لأنه مثال موجود في كتب الأصول، لكن قال أن هذا دليل واضح وصحيح وليس فيه تأويل. فمعنى واسأل القرية المعنى المتبادر للذهن واسأل أهل القرية، ليس هذا معنى بعيد بل هو معنى قريب فلا إشكال. ولكن المثال الصحيح زي قول الله تعالى فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فهذا مثال صحيح أنه ذهب للمعنى البعيد وهو الصيام اللغوي بالدليل في قوله فلن أكلم اليوم إنسي. يعني شيخ عفوا تفضل، مسألة تقديم الحقيقة الشرعية ثم اللغوية ثم العرفية، عفوا الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية، هل هو ارتباط الموضوع بالظاهر المؤول؟ في مثال الصيام نقول أن قدمنا الحقيقة الشرعية، لا نقول قدمنا المعنى الظاهر بل نقول قدمنا المعنى الشرعي للصيام، قدمنا المعنى الشرعي ما هو لا لا اللغوي. هي اللغوي نسمع من بار الموضوع. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يعني المسألة ممكن تأتي من أكثر من جهة. أنت هنا ذكرت لنفس التصور أنت تصورت أن هناك حقيقة شرعية ولغوية مثلا، والحقيقة الشرعية تقدم على الحقيقة اللغوية. نقول هذا في كلام من؟ في كلام أهل إلا بالقرينة تدل على تقديم اللغة والبحث حديثة الله وقل على عمال يلوطة. نعم قدمنا صلى الله قدمتها بقرينة بدليل نعم. يبقى إذن نفس المسألة، ما احنا نقول تقديم الحقيقة الشرعية هنا في هذا الباب باب الظاهر والمؤول، الحقيقة الشرعية هي الظاهر لذلك ليه هي الظاهر؟ لأنني أتكلم في الشرع أم في اللغة؟ في الشرع. فلذلك المعنى الشرعي هو اللي المقدم، وهذه سبب تقديم الحقيقة الشرعية على اللغوية في الشرع، لأن المعنى الشرعي هو المراد عند الشارع. كذلك هنا هو هذا هو المعنى الايه الظاهر بهذا التفسير. تعال تقول الشيخ الأصل في الكلام الحقيقة، نعم، وتعال تقول ثاني تقول إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز. نعم. أي إذا حال التعذر، مثلا تسأل القرية يتعذر علينا إعمال الكلام على ظاهرة لأن قرية جمادات، فنقول تعذر علينا الإعمال، فنقول يراد المعنى واسأل أهل القرية. يعني هو تعذر اضطرار مالي لتجهيز المعنى. يعني هي المسألة سألت الحقيقة والمجاز، يعني مسألة طويلة الكلام، لكن في مثل هذه الصورة في قولي واسأل القرية، المسألة يقول لك مسألة لغوية معلومة، يعني أن حذف المضاف وإقامة المضاف إليه محله وأخذ حركته هذه مسألة معلومة عند أهل اللغة. من قال بنفي المجاز؟ نعم. حتى يعني على التنزل على قول من أثبت المجاز، من أثبت المجاز يبقى صحيح، عندما أثبت المجاز يبقى هذا الكلام صحيح، لأنه تعذر أن يصل إلى المعنى اللي أنت قلت عليه، فبيذهب إلى المعنى البعيد، فأصبح سؤال أهل القرية هو المعنى البعيد، فيتنزل عليه هذا المثال. هذا كلام صحيح. طيب، يقول الفاسد ما ليس عليه دليل صحيح، كتأويل المعطلة قوله تعالى الرحمن على العرش استوى إلى معنى استولى، والصواب أن معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل. يبقى الخلاصة أن عندي التأويل قسمان، تأويل صحيح وهو أن يكون بدليل صحيح صالح لإرادة المعنى البعيد، التأويل الفاسد وهو تأويل ما ليس عليه دليل صحيح، ليس عليه دليل صحيح يراد به المعنى البعيد، فهذا يكون تأويل فاسد. مثلا يعني ممكن يكون له كذا معنى، مثلا استوى إلها يعني استوى دي من معاني استوى، نعم، لكن هو يعني اخذ المعنى اللي هو ليس عليه دليل، يعني اخذ المعنى من معاني، يعني هو يعني استوى من معانيها استولى، مش كده؟ نعم ماشي، انا فاهم، ولا في يعني كده، يعني على فرض انها من معانيها اللغويه، هو أخذ معنى مش عليه دليل، يعني ماشي. ما هو لذلك هو التأويل الفاسد ما ليس عليه دليل صحيح، ما ليس عليه دليل صحيح يعني ما ليس عليه دليل صحيح يدل على أنه مراد، لأن يعني احنا قلنا طالما أنه معنى بعيد فهذا يعتبر يحتاج إلى دليل حتى أقصده، لأن نتكلم في الشرع، فطالما أنني سأريد معنى غير المعنى الموجود في الشرع وهذا يحتاج إلى دليل. طيب، وانتقل إلى النسخ. النسخ لغة الإزالة والنقل، النسخ لغة الإزالة والنقل، واصطلاحا رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. يعني مسألة النسخ وهي أن عندك دليلان، أحدهما متقدم والآخر متأخر، وبينهما تعارض لا يمكن إثبات النصين ولا يمكن الجمع كما سنرى، فلا بد أن أثبت واحدا وأنفي الآخر، فهذا هو باب النسخ أولا. فلذلك يقول يكون المنسوخ هو المتقدم والناسخ هو المتأخر، سواء كان هذا المنسوخ منسوخ حكمه فقط أو منسوخ لفظه فقط أو منسوخ لفظه وحكمه. لذلك الشيخ هنا قال رفع حكم دليل شرعي أو لفظه، قد يكون الرفع للحكم وقد يكون لللفظ ويبقى الحكم، وقد يكون لهما معا. بيقول مسألة النسخ جائز عقلا وواقع شرعا، النسخ جائز عقلا وواقع شرعا. قول الشيخ هنا النسخ جائز عقلا، لأن بعض الناس يعترض على مسألة النسخ، يقول كيف ينسخ الشرع، يعني ازاي ربنا عز وجل ينسخ، يعني ينزل حكم ثم يرفعه. وانت بتجد بعض الناس احنا بنذكر ليه فعلا حتى اليوم دول يقول في القنوات الفضائية بعض الناس بيشيروا هذه المسائل نعم، حتى يعني الناس من الشباب الطيبين كان بيتكلم معاه بيسأل نفس المسألة، بيستغرب ازاي في نسخ في الشرع وزي ربنا تعالى ينزل حكما ثم يرفعه، تم فما فائدة نزوله، وهذا يتنافى مع حكمة الله وما إلى ذلك. فنقول مسألة يعني لابد الإنسان يعرف يعني إيه نسخ وما حكمة النسخ، بعد كده بنشوف هل الموضوع يعني يتنافى مع الشريعة أم لا يتنافى. فنقول أن النسخ له حكم كثيرة زي ما الشيخ بيذكرها لك هنا، يقول يعني من حكم النسخ مراعاة مصالح العباد، أن يراعي الشرع مصالح العباد، يعني قد ينزل يتناسب هذا الحكم مع مصلحة العباد الآن، لكن الحكم الآخر هو الذي يتناسب مع الشريعة في طول الزمن. قد يكون النسخ للتدرج فيكون أيضا لمصلحة، فالله تعالى يريد بكم اليسر ويريد أن يتوب عليكم، فالتدرج لكي يعني يدعو الناس إلى الالتزام بالأمر الشرعي. الله تعالى كان قادرا أن ينزل الحكم والذي يؤمن يؤمن والذي لا يؤمن لا يؤمن، ولكن الله تعالى يريد مصالح العباد ويريد الخير لهم. النسخ ممكن يكون للابتلاء، يعني الحكم الشرعي قد يكون الابتلاء، لذلك ينسخ قبل العمل، يعني ينزل الحكم ثم ينسخ قبل العمل. طب ما فائدته؟ يقول لك كان نزوله للابتلاء حتى يمتثل الإنسان، هذا كما حدث مثلا في قصة إبراهيم وإسماعيل عليهما على نبينا الصلاة والسلام، فكان الأمر بالذبح وامتثل إبراهيم وذلك ثم لم يحدث ذلك، فعدم حدوثه يبقى الأمر به كان للاختبار. يبقى إذن نقول أن النسخ له حكم كثيرة فلا يتنافى مع الشرع ولا مع مصالح العباد، فإنه كما يجوز أو كما هو موجود شرعا فهو جائز أيضا عقلا. لذلك الشيخ بيذكر من ناحية العقل، لأن الله تعالى يعني بيده الأمر وله الحكم، وهو الذي خلق العباد يأمر بما يريد، وهو الذي يعني يأمر ويشرع لهم ما يصلحهم وإن كانوا لا يعلمون ذلك. فإيماننا بأن الله حكم، أنه حكيم عليم، يقتضي منا أن نؤمن ونسلم بكل ما أنزله، فقد أنزله بحكمة وبعلم سبحانه وتعالى. لذلك نقول أن النسخ يجوز عقلا ويقع شرعا، وأما وقوعه شرعا فلأدلة، منها قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وقوله تعالى الآن خفف الله عنكم، دل على أن هناك حكم كان قبل ذلك كان إيه ثقيلا، لذلك قال الآن خفف الله عنكم، خفف الله عنكم. وقال تعالى فالآن باشروهن، دل على أنه قبل الآن كان ممنوعا من المباشرة، فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق. وقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونقول أن هذه الأدلة تدل على أن النسخ واقع شرعا. طب ما يمتنع نسخه؟ هل هناك أشياء يمتنع فيها النسخ؟ نقول الأشياء التي يمتنع فيها النسخ، أولا الأخبار، الأخبار لا يجوز فيها النسخ ولا يصح فيها النسخ ولا يقع فيها النسخ. ليه؟ ليه طيب الأخبار لا يقع فيها النسخ؟ نعم، يبقى نحن قلنا كلام الخبر صدق أو كذب، إن كان صدق يبقى لا يرفع ولا ينسخ، فنسخ الخبر يدل على تكذيب الخبر الأول وحاشا لله تعالى. لذلك نقول الأخبار لا تنسخ، الأخبار لا تنسخ. طيب في قول الله تعالى إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، دي خبر ولا إنشاء؟ الخبر بمعنى الإنشاء. أحسن، دي خبر بمعنى الإنشاء، لكن هو خبر ومع ذلك نسخ. إن قلت بإزاي هو خبر ونسخ، نقول لأنه ليس خبرا محضا ولكنه خبر بمعنى الإنشاء. فالخبر معنى الإنشاء يعني حكم شرعي، فالحكم الشرعي ينسخ لكن الخبر لا ينسخ. كذلك بعض الأحكام الشرعية لا تنسخ، مثلا يقول لك أصول المعاملات، الأحكام التي فيها مصالح العباد، يعني مثلا البيع وأحل الله البيع، لا تقوم الحياة إلا بالبيع، فلا ينسخ البيع، يعني الحكم يصير البيع حراما لأن فيه مصالح العباد. كذلك الأمور التي يعني توافق الفطر السليمة، كمثلا يعني الصدق وحرمة الكذب وحرمة الخيانة والعفة مثلا، وأنها أمر يعني محمود للفطرة وللنفس، من هذه أحكام شرعية لكنها لا تنسخ أيضا لأنها توافق الفطر السليمة لا توافق الشرع فقط. يبقى نقول أن الأشياء التي تمتنع فيها النسخ أولا الأخبار، كذلك الأحكام التي تتنافى مع عموم الشريعة ومع الفطر السليم. طب شروط النسخ، متى نذهب إلى النسخ؟ نقول لو جاء عندي دليلان بينهما إيهام تعارض، عندي دليلين شعرت أن بينهما تعارض، أول مرحلة أحاول ليه الجمع، أجمع بين الدليلين، أقول مثلا أن هذا عام وهذا خاص، أن هذا مثلا أمر وذي مثلا تركه النبي فدل على أنه مندوب، أجمع بين المطلق والمقيد، أجمع بين الأدلة. طيب إن لم يمكن الجمع ننتقل للمرحلة الثانية وهي النسخ. يبقى النسخ هي المرحلة الثانية بعد إثبات إيهام التعارض والعجز عن الجمع، ثم بعد ذلك ننتقل إلى النسخ. يقول نمرة واحد تعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما. اثنين العلم بتأخر الناسخ، يعني لابد عشان أعمل أن المسألة من باب الناسخ والمنسوخ أعلم التاريخ، يكون واحد متقدم والآخر متأخر، لأنني إذا عجزت عن النسخ بنتقل لمرحلة ثالثة وهي الترجيح زي ما نشوف إن شاء الله. يبقى في مرحلة النسخ لابد أن أعلم المتقدم من المتأخر، لأن المتقدم هيكون ناسخ ولا منسوخ؟ منسوخ، والمتأخر ناسخ. طيب إزاي نعلم التاريخ؟ في صور كثيرة للعلم بالتاريخ، ممكن النص على التاريخ، ممكن ذات اللفظ، في لفظ عندك تدلك أن هذا متقدم وهذا متأخر، لا يلزم العلم بنفس التاريخ. يعني مثلا زي قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، كنت أذنت وأن الله حرم ذلك، وده يدل على التاريخ أن الإذن كان قبل التحريم. مثال ما علم بخبر الصحابي، قول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم ثم نسخن بخمس معلومات، يدل هنا على ليه؟ على التاريخ بتصريح سيدة عائشة والترتيب بسمة، إنها كانت عشر رضعات ثم نسخت به بخمس رضعات. نسخ رسمها وبقي حكمها. نعم، هيأتي إن شاء الله. دي الثانية اللي هي الخمس. نعم. يبقى دي نسخ اللفظ. هنا النص في نوعين من النسخ، يعني كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات، فهنا نسخ اللفظ ونسخ الحكم، وثم نسخنا بخمس معلومات، فهذا نسخ إيه؟ لفظا، للنص غير موجود وبقي الحكم. مثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى الآن خفف الله عنكم. يبقى هذه صور المهم أن لابد من العلم بالتاريخ، أن يكون أحدهم متقدما والآخر متأخرا. الشرط الثالث ثبوت الناسخ، ثبوت الناسخ، لابد أن يكون الناسخ ثابتا صحيحا. يقول واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ، يعني أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ. يقول فلا ينسخ المتواتر أو ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد وإن كان ثابتا. الشيخ يقول اشترط الجمهور أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ، يعني لا يصح أن يكون المنسوخ مثلا ثبوتا، لذلك يقول متواترا لا يكون متواترا، والناسخ آحاد أو القرآن والسنة. قال والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى، لأن محل النسخ الحكم، ولا يشترط في ثبوته التواتر، التواتر هذا اللفظ، لكن الحكم أو اللفظ إذا ثبتت نسبته مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم إذن هو وحي. يقول والوحي يتعامل ينسخ بعضه بعضا. يقول هذا هو الشرط الثالث، هو ثبوت الناسخ، لكن هناك جزء زائد. الشيخ بيقول رأي الجمهور أنه لابد أن يكون ثابتا وأن يكون أقوى من المنسوخ، لكن قال الصحيح أنه لا يشترط. طيب أقسام النسخ، أقسام النسخ. ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام. الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه، بينظر هنا النص المنسوخ، عشان هو يقسم لك النسخ باعتبارين، باعتبار النص المنسوخ وباعتبار الناسخ. يبقى عندي أقسام النسخ باعتبارين، إما باعتبار المنسوخ أو باعتبار النسخ. باعتبار المنسوخ عندي إما أن ينسخ لفظه فقط، أو ينسخ حكمه فقط، أو ينسخ لفظه وحكمه. يبقى الأقسام الثلاثة للنص المنسوخ، ماشي؟ طيب الأمثلة، يقول ما نسخ حكمه وبقي لفظ، الحكم لنسخ واللفظ ما زال باقيا. مثال آية المصابر، كقاهما قوله تعالى إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. يقول نسخ حكمها بقوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. يبقى هنا المنسوخ موجود لفظه أم منسوخ؟ موجود. تم إيه لنسخ الحكم. هنا بيقول وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة وتذكير الأمة بحكمة النسخ. يعني هذا اجتهاد من الشيخ رحمه الله، يعني إيه ما الحكمة في تركه طالما أن الحكم نسخ. الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه، يبقى اللفظ الذي نسخ وبقي الحكم، كآية الرجم. بيّن هنا في الصحيحين حديث ابن عباس عن ابن عمر أنه قال أنها نزلت في القرآن ونسخ إيه لفظها. نعم قرأناه. نعم. يبقى بيّن أن آية الرجم نزلت في القرآن ثم نسخ لفظها وما زال الحكم إيه باقيا. يبقى هذا نسخ اللفظ وبقاء الحكم. برضو طب ما الحكمة؟ يقول وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن. اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن، يعني نزل لفظه في القرآن ثم نسخ وما زالت الأمة تعمل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لها أن العمل به باق. يعني عايز يقول لك أنه خلاف أو عكس ما كان عليه اليهود كما كان في آية الرجم، فكان موجود عندهم في التوراة لفظا وحكما ومع ذلك إيه؟ لم يعملوا بها وحاولوا إخفاءها. يبقى هذا هو النوع الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه. الثالث ما نسخ حكمه ولفظه، كنسخ 10 الرضعات السابق في حديث عائشة لو كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن فنسخنا أو ثم نسخنا 5 معلومات. يبقى نسخ الحكم ونسخ الإيه ونسخ اللفظ. يبقى دي أقسام النسخ أو باعتبار المنسوخ 3 أقسام، نسخ لفظه فقط، نسخ حكمه فقط، نسخ لفظه وحكمه. طيب أقسام النسخ باعتبار الناسخ، يقول 4 أقسام باعتبار الناسخ. وعندي المنسوخ إما قرآن وإما سنة، ما فيش منسوخ غير كده، إما قرآن وإما سنة. طب الناسخ يقول لك الناسخ إما أن ينسخ القرآن القرآن أو أن تنسخ السنة القرآن. يبقى أنا هجعل القرآن هو المنسوخ، إيه اللي ينسخه؟ القرآن أو السنة. طب هل الإجماع ينسخه؟ ليه؟ لأن الإجماع ليس وحيا. ماشي، دي حاجة. حاجة تانية أن النسخ يكون في زمن الوحي أو بعد زمن الوحي؟ بعد زمن الوحي. الإجماع ينعقد قبل زمن الوحي أم بعد زمن الوحي؟ بعد زمن الوحي، لأن الإجماع في زمن النبي، لذلك بعد انقطاع الوحي يحدث الإجماع. لكن ممكن يحدث النسخ زي ما نشوف بمستند الإجماع، لأن كل إجماع لابد له من دليل أجمعوا عليه. زي كيجي يقول لك بعد كده لو خالف الإجماع النص، الإجماع الصحيح خالف النص، يقول لك قد يكون منسوخا بمستند الإجماع بدليل الإجماع، لأن الإجماع لا ينسخ، لكن النص من الممكن أن ينسخ، وإن النسخ سيكون بنص آخر يأتي إن شاء الله. يبقى عندي المنسوخ قرآن، قد ينسخه القرآن وقد تنسخه السنة، وهذا فيه خلاف. طيب المنسوخ السنة وقد ينسخه القرآن أو تنسخه السنة، يبقى أديني كم صورة؟ أربعة صور: نسخ القرآن بالقرآن، نسخ القرآن بالسنة، نسخ السنة بالسنة، نسخ السنة بالقرآن. يقول نسخ القرآن بالقرآن ومثاله آية المصابرة، وكذلك العدة، عدة المتوفى عنها زوجها كانت حولا ثم نسخت بأربعة أشهر وعشر. طيب نسخ القرآن بالسنة، شيخنا يقول ولم أجد له مثالا سليما. يعني كلام الشيخ في غير ذلك من كتبه يقول أن نسخ القرآن بالسنة أصوليا وعلى القواعد صحيح، لأن هذا وحي صحيح ثابت، ولكن من ناحية المثال السليم الذي لا اعتراض عليه يقول لم أجد له مثالا سليما. بعض العلماء طبعا بيجتهد في إيجاد أمثلة. معلش شوفنا الشيخ عشان إيه لو الشيخ اصبر فيها تمشينا وكان لسه ما جاش من خسارة. ماشي أيضا مين بيتكلم؟ قلت على فضل ليس لكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يشغلكم الذين كفروا. نعم، فيجوز خصم الصلاة على ظهر الآية إن خفنا فتنة الكافرين. نعم، يعني جاءت السنة وقالت إن هذه رخصة من الله عز وجل، قلنا السنة نسخت اشتراط الخوف، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يعني هو إن النسخ هنا يعني هيبقى إيه لمفهوم المخالفة. يعني هو الشرط بيقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يعني إن لم تخف لا تقصر. أنا لا أدعي يعني مفهوم موافقة حجة وكامل، لكنه الآن مقيد بالخوف، مقيد بشرط يعني بشرط. نعم، مقيد بالخوف، معنى أنه مقيد بالخوف أنك لا تقصر، أنك لا تقصر إذا لم تخف. أليس هذا؟ أليس هذا؟ نعم، فصدق الله بها علينا. نعم، فالسنة يعني معنى السنة قالت لولا أن الله تصدق علينا بجواز القصر بغير خوف لكان ظاهر الآية مفهوم مخالفة حج على. نعم، احنا بقول ليه إذن النسخ هنا هيكون ليه للمفهوم، لأن هو السنة لم تتكلم على الشرط لكن تكلمت على الايه، يعني السنة تعارض النص. لكنها تعارض المفهوم. الحكم يقول لا تقصر إلا أن خشيت. نعم، من الممكن، وإن كنت أنا ما رأيتش المثال دي يعني، لكن في أمثلة شبيهة ليه بيستدل بها العلماء، يعني زي من الممكن. لكن هو يجي يقول لك هنا هذا مفهوم، يعني يجي عرضه يقول لك ان هذا مفهوم من النص، لذلك الشيخ بيقول لك عايز مثال سليم. يعني الشيخ الشنقيطي استدل بنفس الاستدلال قريب من هذا بالمفهوم، وان كان هناك استدلال اقوى شويه لان فيه الحصر. يعني مثلا قال في قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير. قال هذه الايه نص في حل الحمر الانسيه، يعني اللي هي الأهلية. بعض العلماء يقول لك ده الحمر الأنسية دي كانت حلال بإيه؟ بالأصل بس ما فيش نص على أحلها، عشان لما يجي نص اللي حرمها يكون ناسخ. ما احنا قلنا النسخ لابد أن يكون نص لنص. لما جه قال إن هذا نسخ للحمر، قالوا ده الحمر كانت محرمة بالبراءة الأصلية، ما كان فيش فيها نص في الحل. قال لا، النص هنا الحصر يدل على أن غيره حلال، لا أجد فيما أحل محرما إلا هذه الأشياء. قال فهذا نص على أن فيما عدا ذلك حلال بالنص وليس بالبراء. فإذا جاء التحريم لأي جزء منها يكون إيه؟ لا نسخ. لا تقول بالنص، تقول بالمخالف. نعم، يعني حتى على قول المالكية قال ما عدا ما وردت الآية محرم عن المخالف ليس بالنص. ما هو النص أتى من إيه؟ الثاني ممكن يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلب الأسود شيطان، يبقى دل ذلك على أن ما عداه يبقى دي النص، لكن هو بيتكلم على جزئية الحصر. النص إذا علق الحكم بوصف يكون فيما عدا الوصف على خلافه، لكن هنا بيقول أن الحصر أقوى، أن الشرع حصر المحرمات في أشياء فيكون الأشياء الأخرى عند الشرع حلال. هذا كلام، لكن يعترض برضو عليه يعترض. أو مثلا بعض العلماء بيستدل بدليل قوله تعالى فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فكان الحكم والإمساك في البيوت. ثم جاء النص خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، ودي واضحة جدا وليس هناك قرآن معه، واضحة جدا، لكن برضو ينزعوك فيها ليقول لك أن الله قال حتى أو يجعل الله لهن سبيلا، فكأن الله أشار أن هناك سبيل قادم، فالسبيل الذي أتى برضه هو بإشارة الشرع. لكنه أتى من السنة. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.